الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل فارفع صوتك. على الشر تفضل. عن ابي عبد الله عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أعد أن أحدكم لا 40 يوما ثم يكون علقة أن أحدكم لا اعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا اكراه لا يشرق عليه الا يعمل بعمل اهل النار فيقولها وان احدكم يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا اكراه لا يشرق عليه الا يعمل بعمل اهل الجنة تفضل. النطفة ليست موجودة كما ذكرنا، ولو ليست موجودة في الأمهات الست. نعم 40 يوما بكسر وأجله وعمله فوالله الذي لا إله غيره الجنة كيف؟ طيب واصل وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يقول طيب أحد فوالله الذي فوالله إن أحدكم لا يعمل وإن أحدكم لا نحن أعدنا الترتيب والترتيب الآن على ما قرأت الآن وإن الرجل في الأربع نوية الأول أن أحدكم يعمل بعمل أهل النار أو لا يعمل بعمل أهل الجنة أو أشياء النار خلص على ما قرأت الآن واصل وإن أحدكم واصل هكذا إذا قرأت قراءة صحيحة طيب أحسن بدر أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق مسلم أن أحدهم فيما خطوا في الدنيا 40 يوما ثم يكون على قصد ذلك ثم يكون من قصد ذلك ثم يرسل إليه الملك وعمله طيب يكفي بارك الله فيكم نحن سنقرأ في شرح الحديث والبقية يقرأونه في الدرس القادم إن شاء الله بس يكفي قال الحافظ بن حجر قوله حدثنا رسول الله وهو الصادق صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال الطيبي يحتمل أن تكون الجملة يعني وهو الصادق المصدوق حالية يعني حدثنا رسول الله حال كونه صادقا مصدوقا ويحتمل أن تكون خبرية أي الذي تعرفون عنه أنه صادق مصدوق وهو لا ما هي خبرية يحتمل أن تكون الجملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلها وأن ذلك من دأبه وعادته والصادق معناه المخبر بالقول الحق ويطلق على الفعل يقال صدق القتال وهو صادق فيه والمصدوق معناه الذي يصدق الذي يصدق له في القول يقال صدقته الحديث إذا أخبرته به إخبارا جازما أو معناه الذي صدق الله تعالى وعده وقال الكرماني لما كان مضمون الخبر أمرا مخالفا لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما ادعوه ويحتمل أنه قال ذلك تلذذا به وتبركا وافتخارا ويؤيده وقوع هذه اللفظة وقوع هذا اللفظ بعينه وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان شيء يخالف ما ذكر وهو ما أخرجه أبو داود من حديث المغيرة ابن شعبة قال سمعت الصادق المصدوق يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي ومضى في علامات النبوة من حديث أبي هريرة قال سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غيلمة من قريش وهذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند المذكور هنا قال ابن المديني في كتاب العلل كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أغلق الكتاب أغلق الدفتر قال كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قلت وروايته عند أحمد والنسائي. خيرا توسع في استخراج طرقه. قوله إن أحدكم قال أبو البقاء في إعراب المسند لا يجوز في أن إلا الفتح. حدثنا رسول الله والصادق المصدوق أن أحدكم، لكن هنا قال إن أحدكم والهمزة تكسر بعد إلا، بعد القول يعني. قال أبو البقاء في إعراب المسند لا يجوز. ما شاء الله، هل يوجد هذا الكتاب إعراب مسند الإمام أحمد؟ هذا ثروة هائلة في باب اللغة، وكم بذل فيه من الوقت، وما هذا الصبر الآن. إذا كان ينتقل الألفاظ المشكلة فذاك، أما إذا كان يعربه على الوجه كإعراب القرآن فهذا عجب. قال لا يجوز في أن إلا الفتح لأنه مفعول حدثنا، فلو كسر لكان منقطعا عن قوله حدثنا. وجزم النووي في شرح مسلم بأنه بالكسر على الحكاية ويجوز الفتح. وحجة أبي البقاء أن الكسر على خلاف الظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا لمانع، ولو جاز من غير أن يثبت به النقل لجاز في مثل قوله أيعدكم أنكم إذا متم. وقد اتفق القراء على أنها بالفتح، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. لا لا، إنكم الكلام على إن وأن، أيعدكم إنكم، وفي الآية أنكم بإجماع القراء، يعني أيعدكم بالبعث، أيعدكم الخروج. قال وقد اتفق القراء على أنها بالفتح، تعاقبه الخوبي بأن الرواية جاءت بالفتح وبالكسر على معنى للرد. قلت وقد جزم ابن الجوزي بأنه في الرواية بالكسر فقط. قال الخوبي ولو لم تجئ به الرواية لما امتنع جوازا على طريقة الرواية بالمعنى، وأجاب عن الآية بأن الوعد مضمون الجملة وليس بخصوص لفظها، فلذلك اتفقوا على الفتح. فأما هنا فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وبمعناه. قوله يجمع في بطن أمه كذا لأبي ذر عن شيخه وله عن الكشميهني إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وفي رواية آدم في التوحيد وكذا للأكثر عن الأعمش، وفي رواية أبي الأحوص إنكم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وكذا لأبي معاوية ووكيع بن نمير في رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجة إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه، وفي رواية شريك مثل آدم لكن قال ابن آدم إن ابن آدم يجمع في بطن أمه أو يجمع ابن آدم بدل أحدكم، والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض يجمع بعد الانتشار. وفي قوله خلق تعبير بالمصدر عن الجثة، وحمل على أنه بمعنى المفعول كقولهم هذا درهم ضرب الأمير في ضرب الأمير في مضروبه أو ضرب الأمير في مضروبه. أو على حرف مضاف أي ما يقوم به خلق أحدكم، أو أطلق مبالغة كقوله إنما هي إقبال وإدبار. جعلها نفس الإقبال والإدبار. طيب هو يريد بهذا إن أحدكم يجمع خلقه، أن يجمع خلقه راجع إلى أحد، إنما هي إقبال وإدبار، فالإقبال والإدبار راجع إلى هي، جعلها نفس الإقبال والإدبار لكثرة وقوع ذلك منها. قال القرطبي في المفهم: المراد أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثا متفرقا، فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم. ما شأننا بهذا؟ هذا في النفس منه شيء، لأنه ليس من كل المني يكون الولد، إنما هو حيوان منوي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من كل الماء يكون الولد. ومفاد كلام القرطبي في المفهم أن المني يجمع ويخلق منه هذا الجنين، وهذا غير صحيح. المني يندفع إلى الخارج ويذهب، ما يبقى إلا الحيوان الذي يعلق. قوله نعم ينظر ما الذي سيأتينا، فيجمع خلقه لما عبر بيجمع خلقه، كيف؟ نحن قد استبعدنا كلمة نطفة إلا إذا أخذناها من غير لمات الست. يجمع أحدكم في بطن أمه. أنا أتصور ذلك الحيوان المنوي هو الذي ينمو حتى يكون إنسانا، فكيف يجمع؟ الالتقاء، الاقتران، يعني يظل 40 يوما يحاول يدخل. هو هذا يجمع أحدكم بطن أمه 40 يوما. خير، لو تنظرون جامع العلوم والحكم ماذا قال. قوله 40 يوما زاد في رواية آدم أو 40 ليلة، وكذا لأكثر الرواة عن شعبة بالشهر، وفي رواية يحيى القطان ووكيع وجرير وعيسى بن يونس 40 يوما بغير شك، وفي رواية سلمة بن كهيل 40 ليلة بغير شك. ويجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومها. ووقع عند أبي عوانة من رواية وهب بن جرير عن شعبة مثل رواية آدم، لكن زاد نطفة بين قوله أحدكم وبين قوله 40 يوما. أبو عوانة، لكن لفظه يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، يقول بين قوله أحدكم وبين قوله 40 يوما، فبين أن الذي يجمع هو النطفة، والمراد بالنطفة المني، وأصله الماء الصافي القليل. والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من ذلك جنينا هيئ أسباب ذلك، لأن في رحم المرأة قوتين: قوة بساط عند ورود مني الرجل حتى ينتشر في جسد المرأة، وقوة قباض بحيث لا يسيل من فرجها مع كونه منكوسا، ومع كون المني ثقيلا بطبعه، وفي مني الرجل قوة الفعل، وفي مني المرأة قوة الانفعال، فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالإنفحة للبن. وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول في الرجل أكثر وبالعكس في المرأة. وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده، وأنه إنما يتكون من دم الحيض، وأحاديث الباب تبطل ذلك. وما ذكر أولا أقرب إلى موافقة الحديث، والله أعلم. قال ابن الأثير: في النهاية يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم، أي تمكث النطفة 40 يوما تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، ثم تخلق بعد ذلك. وقيل إن ابن مسعود فسره بأن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا، طارت في جسد المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث 40 يوما ثم تنزل دما في الرحم، فذلك جمعها. قلت: هذا التفسير ذكره الخطابي وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من رواية الأعمش أيضا عن خيثمة عن عبد الرحمن بن مسعود، وقوله فذلك جمعها كلام الخطابي أو تفسير بعض رواة حديث الباب، وأظن الأعمش. فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسره. وقد رجح الطيبي هذا التفسير، فقال: الصحابي أعلم بتفسير ما سمعه وأحق بتأويله، وأقوى بقبول ما يتحدث به، وأكثر احتياطا في ذلك من غيره، فليس من بعده يتعقب كلامه. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن الحويرث رفع ما ظاهره يخالف التفسير المذكور، ولفظه: إذا أراد الله خلق عبد فجامع الرجل المرأة، طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبه، وفي لفظ: ثم تلا في أي صورة ما شاء ركبك. وله شاهد من حديث رباح اللخمي، لكن ليس فيه ذكر يوم السابع. وحاصله أن في هذا زيادة تدل على أن الشبه يحصل في اليوم السابع، وأن في ابتداء جمع المني، رحمك الله. وظاهر الرواية الأخرى أن ابتداء جمعه ابتداء 40. وقد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضى منها النفس إذا وقعت في الرحم كانت في الجسد 40 يوما ثم تحادرت دما فكانت علقة. وفي حديث جابر أن النطفة إذا استقرت في الرحم 40 يوما أو ليلة أذن الله في خلقها، ونحوه في حديث عبد الله بن عمرو في حديث حذيفة بن أسيد من رواية عكرمة بن خالد عن أبي الطفيل عنه أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك. وكذا في رواية يوسف المكي عن أبي الطفيل عند الفريابي، نعم، عن أبي الطفيل عنه أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليه الملك. وكذا في رواية يوسف المكي عن أبي الطفيل عند الفريابي، وعنده وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل إذا مر بالنطفة 43، وفي نسخة 42، وفي رواية ابن جريج عن أبي الزبير عند أبي عوانة 42، وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها. قال مثل عمرو بن الحارث. وفي رواية ربيع بن كلثوم عن أبي الطفيل عند مسلم أيضا إذا أراد الله أن يخلق شيئا يأذن له لبضع 40 ليلة. وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي الطفيل يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45. وهكذا رواه ابن عيينة عن عمرو عند مسلم، ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال 45 ليلة، فجزم بذلك. فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر 40، وكذا في كثير من الحديث غالبها كحديث أنس ثاني حديث الباب لا تحديد فيه. وحديث خليفة بن سعيد اختلفت ألفاظه، ألفاظ نقلته، فبعضهم جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود، وبعضهم زاد 2 أو 3 أو 5 أو بضعة، ثم منهم من جزم ومنهم من تردد، وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء 40 الأولى وابتداء 40 الثانية، بل أطلق 40، فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع في أوائل 40 الثانية، ويحتمل أن يجمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة، وهو جيد لو كانت مخارج الحديث مختلفة. لكنها متحدة وراجعة إلى أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد، فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على 40، والخطب فيه سهل، وكل ذلك لا يدفع الزيادة. فدل التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الشبه في اليوم 7، وأن فيه يبتدئ الجمع بعد الانتشار. وقد قال ابن منده إنه حديث متصل على شرط الترمذي والنسائي. واختلاف الألفاظ بكونه في البطن ويكون في الرحم لا تأثير له، لأن الرحم حقيقة والرحم في البطن. وقد فسر قوله تعالى في ظلمات 3 بأن المراد ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، فالمشيمة في الرحم والرحم في البطن. أقف عند هذا، بارك الله فيكم.